يا حمام يا طاي روح للنبي اختار حتشوف النور زار بما أمك حيل العين يا حمام يا مرو على النبي رو وبذل ما تنوع اسمع التلاح القصة اللي حنحكي والرواية اللي حنرويها اسمعوا وافهموا معاني عشان كحيل العيد احكي عن شاب جميل كان للنساء بيميل بيحب كل جميل وبيسهر طوال بيسهر طوال بيجري ورا الستات النساء وبنات وماشي كده بالذات والقلب كان خان بيسهر هنا وبيشرب هنا وبيسكر هنا القصة اللي هنحكيها بتحكي عن جدع في شبابه جميل صحة فلوس أبوه مات وسابه عنده أموال لا تحصى ولا تعد اتلمت عليه شلة من قرناء السوق علموا شرب السجاير علموا اتلمت عليه شلة وبدأوا يمسحوا له جوه يخلوه داخل ويروحوا ضربين له سلام ويطبطبوا عليه تمناك تفين هدومك مع الفارة ليه والله ما احنا قاعدين لما تعب يروح قاعد هو وحاطط رجل على رجل شوية ايام واحد منهم قال له مولانا قال له نعم نعم نعم يا محترم نعم نعم يا محترم قال له الواحد ما يبقاش راجل في وسط الرجاله الا لما يمسك السجارة بنات صوابعه وياخد النفس ويطلعهم من اخيره قال يا سلام طب خد يا فاخد هات لنا علبة 20 وروح فاتح علبة السجاير كده اتفضل اتفضل يا استاذ ياخد سيجارة وقول له يدوم يا مولانا الله يرحم والدك كان بيدينا بالجوز شرب السجاير علموا شرب السجاير علموا شرب السجاير وبعد شوية واحد قال له مولانا قال له نعم قال له فيه تعميرة كده اسمها 6 أكتوبر إنما إيه القرش بكام قال له ب8 جنيه قال له اتفضل هتلاقي قرش ولد ورص شري بالحشيش اما مولانا قال ايه قالوا له في ازايز كده اسمها جون ووكر ووكر انما ايه قال هات جون ووكر شري الحشيش والخمر قالوا له يا مولانا بعد العشاء بساعة لما بنقف عن ناصية نهو بتعدي بنات انما ايه قالوا مالا علموا سهر الليالي علموا كان قلبه خار علموا سهر الليالي علموا علموا كان قلبه خالي علموا شرب الخمرة والحشيش ومشي ورا الستات وحاجة حلوة بيسهر هنا وبيشرب هنا وبيسكر هنا انغر بجمال والفكر والدال الدنيا دايما والعز طوال. وانا بقول يا شاربين الخمور يا شاربين الخمور فين حق باريكم سبتوا المساجد وعمرتوا قهاويكم. مرحبا اهلا يا شاربين الخمور فين حق باريكم سبتوا المساجد وعمرتوا قهاويكم. شرب الخمره والحشيش وعلى هذا الحال فضل على هذا الحال ايام وليالي طول فضل على هذا الحال ايام وليالي طول. واسمعوا مني يا رجال حنبح الغال. وبعد مده من الزمن لينا من ذات الليالي كان سهران والقلب خال. ليله من ذات الليالي كان سهران والقلب خال. ليله من الليالي سهران مع ثلاثه من اصحابه قاعد كده منسجم واحد بيرص له والتاني بصب له واحد بيرص له والتاني بصب له. واحد بيرص حشيش وهو بيشرب والتاني بصب خمره وبيشرب. قام التالت قرب كده قال له مولانا. قال له ايه ايه؟ قال له بكره التلات. قال له اما صحيح وانا مالي اخويا تلات خميس ما هي الايام عندنا زي بعضها بنشربوا بالليل ونايمين بالنهار. قال له يا مولانا اصل بكره التلات الليلة الكبيرة بتاع سيدنا الحسين. الليلة الكبيرة يا اخويا والعالم كتير. الليلة الكبيرة يا اخويا والعالم كتير. الليلة الكبيرة يا اخويا والعالم كتير. الليلة الكبيرة يا اخويا والعالم كتير. الليلة الكبيرة قال له يا اخويا حسين ولا استا احمد واحنا نعرف انا منه من حسين سنين رص يا ولد صب يا ولد ورص يا ولد. لكن هم عاوزين يروحوا مصر على حسابه. قام واحد منهم قال له يا مولاي اصل انت ما رحتش مصر قبل كده. قال له ايه؟ قال له مصر فيها الحشيش في البطنية ياهو. قال له قال له والخمرة في شارع الهرم ايه العظيم. قال له بنات مصر ايه هناك المقررات سهل خالص. تكلم الوحدة تجي ماشية وراك على طول كده شله يا سيد. قال يا شيخ هناك بنات حلوة. قال له يا قال له طب ولو احنا الاربعة كده نسهر في مصر ليلة نصرف كام؟ قال له 10 جنيه. قال يا اخويا 1000 اهم. وحط ألف جنيه في جيبه. وتاني يوم بعد أذان العصر نزلوا يا ناس على مصر. بعد أذان العصر نزلوا يا ناس على مصر. نزلوا القاهرة بلد القاهرة. نزلوا القاهرة بلد القاهرة. أنوارها ظاهرة بنت بنت رسول الله. ونزلوا على مصر. وفي شارع الأزهر ماشي بيتمخطر. ما تقول الله أكبر واسمعوا يا عباد الله. ماشي بيتمخطر في شارع الأزهر. وصلوا للزحمة بتاعت المولد. ومين اللي ماشي قدامي عن محامد اللي معاها الفلوس؟ طول ما معاك مال تمشي في الطريق وتميل. والتلاتة ماشيين وراك. بعد ما مشوا شوية كده قام واحد من التلاتة بصر التاني كده قال له ولد. يا ولد يا ولد. قال له ايه؟ قال له احنا جايبين ونمشي قدامنا واحنا نمشي وراه. قال له مال؟ قال لا عاوزين نسحب منه قرشين ونصرف. قال صح. وراح مقرب منه كده قال له مولانا. قال له نعم. قال له احنا هننزل المولد كده اهو. قال له مال عاوز ايه؟ قال يعني كده برضه نفرفش شويه كده ونعمره الطاسه. قال شوف غرزه ولا. وحودوا على غرزة يا عم سليمان. واحد شرب نفسه والتاني شرب له كاسه. واحد شرب نفسه والتاني شرب له كاسه. ومشيوا يقولوا يا ليل يا ليل. ومشيوا يقولوا يا عين. ماشيين يقولوا يا النبي. اه ننزل تاني بقى قوي للقوي للقوي النبي. ماشيين يقولوا يا والتاني شرب له كاسين. ومش يقولوا يا ليل يا ليل. ومش يقولوا يا عين. ماشيين يقولوا يا فيك ناس سهرانة لفعل الذنوب بالليل. وناس في مرات سكرانة للرأس والتهليل. وناس هيمة ونشوانة للذكر والتهليل. فرتين وناس ماشية وتيهانة على الطريق بالليل، لا مأوى ولا خلال ولا حد داري بيهم، وقهم الزمن لو خان والبخت لما يميل. يا الأربعة منسجمين شربوا الخمرة والحشيش، يبقى فاضل في مصر ايه؟ ها؟ قال لي بالي بالك فصاحبنا بدأ يبص في وسط الزحمة، بيبص ويطلع هنا وبينظر هنا، بيبص في وسط الزحمه لقى صبيه جميله قليان. يا حلال، وقرب منها وقال بقول لك ايه، وهي ماشية انت ما بتردش عليك، صبية ما بتردش عليك، قال يا يا يا يا واد يا تقيل بره ما بتردش وماشي. هي لما حست ان فيه واحد وراها حبت تزوغ منه، طلعت على الدراسة وراها. لما وصلت اول شارع صلاح سالم بقوا هما الاثنين لوحديهم، راح ماسكها من كتفها كده بضعره، قال لها بقول لك ايه، راحت متضيره له لقى وشها جميل، قال لها بنمسي بنمسي بنمسي بنمسي على الحلوين، متميسة متميسة متميسة على الحلوين. قالت له عاوز ايه؟ قال لها يا شيخ حرام عليك، كده انا ماشي بقالي ساعة انطقي. عايز ايه؟ قال لها ايه ده انا اللي عاوز اسألك يا جميل، طلباتك ايه؟ ده الحاجة المصحة يا شيخ، الحته دي على والله العظيم دي روح الماء وتروح الماء. عايزه ايه يا صبيه طلباتك على عينيا، عايزه ايه يا صبيه طلباتك على عينيا، عايزه ذهب ولا نقديه، ردي عليا يا ضي العين. قالت اسمع يا بطال، ده انا مش غاوية المال، ده انا بحب به الجمال، طه ابو شام على الخدين. انت اسمك ايه؟ قال لها خدي عندي. اسمك ايه؟ قال لها خدي عندي، اسمي عبد العال وبموت في الجمال وجيبي ملان مال، وانت اسمك ايه يا حلوة؟ قالت له اسمي وصال وبحب حضرة النبي باهي الجمال. النبي شيطانه جه في ودنه وسوس له، قال له عبد العال وفيه بنات في مصر بيحبوا النبي. بس يا ولد اسمع، بدأ الشيطان يكلمه عبد العال، قال ايه؟ قال له دي بتخمك وخمك يبقى خالك. قال له بعدين؟ قال له ما دام بتخمك خمه. قال له يعني ايه؟ قال له انت راح له قول لها انك بتحب النبي وهي تطوعك على طول. قال لي جرب. اجرب احاول اجرب احاول أحاول أحاول منك لو قال لها يا سلام يا وصال ده انا بحب النبي حب انا بحب النبي واللي بحبه النبي واللي قالت له يعني قال لها لو كل حب في كل قلبي تجمعه انا حبي اكثر قالت له مادام بتحب النبي نبقى اخوات قال لها عال مادام بين اخوات بقى انا غريب غريب يا زمان انا غريب مش من هنا ومعرفش لو كان ضاد هنا وعاوز ابيت للصبح واحنا اخوات بيتين عندكم قالت على عين تعال تعال تعال تعال معايا على طول تعال تعال تعال معايا على طول اقول لك على اسرار قال لها طفي لي ناري راح يبقى جميل ملزه وجنة تعال معايا البيت قال لها ده ناجي البيت ونص ومشي وراها وقال يا واد مدام حنروح البيت تبقى فوق معاك حد في البيت قالت له لا قال لها عال ده هتبقى ليلة للصبح ده هتبقى سهرة ايه ولا سهرة احمد فؤاد حسن ومش وراها بقى بدأ يغني بس بيغني ما ولا احمد ايوه الله يفتح عليك بيقول ايه بيقول والله سعدني زماني والحلو نادالي وديني رايح معه على البيت وحكيد عزالي حشكي له نار الهوى وحكي له ما جرالي والله سعدني زماني والحلو نادى وديني رايح معه على البيت وحكيد عزالي حشكي له نار الهوى وحكي له مجرالي ومش وراها يقول لها حبيبي يا عسل يا ابو ضحكة عسل حبيبي يا عسل يا ابو ضحكة عسل كل من شاف جمالك يضربك المثل يا عسل كل من شاف جمالك يضربك المثل يا عسل ما شاء الله وهي ماشيه قدامه وهو وراها طلعت على المقطم وراها وبعدين حودت على الجبانه راح واقف كده وقال لها رايحة فيه يا نور العين رايحة فيه يا نور العين قال كده على البيت قال لها بيت دي جبانة قالت له ما انا ساكنة هنا قال لها شوفي بقى يا اختي انا راجل بقى لا بحب سيرة الجبانات ولا القبور انا راجل عاوز اعيش لمزاجي كده لسه شباب عاوز اتمتع بشبابي انا مش هخش وراك قالت له انت حر ودخلت راح الشيطان بتاعه جاي له في ودنه كده، قال له عبد العال ما تخليك حلو يا عبد العال، حلو عشان احب البنت لوحدها ولا حدش جنبها، البنت لوحدها ولا حدش جنبها، اهجم يا واد يا واد اهجم، ده البنت لوحدها ادخل يا واد ادخل يا حلاوة حسنها، البنت لوحدها ولا حدش جنبها، ادخل يا واد ادخل ده البنت لوحدها، اهجم يا يا حلاوة حسنها. صدق شيطانه وقال خلاص ما دام البت لوحده اخش، لكن يا ساده يا مستمعين وصل في الوقت ده لوحده، امال مين اللي معاه؟ ربنا. دخل وراه ومن حاره وتاني حاره والدنيا غداره، وقفت بين قبرين وقالت له عبد العال عبد العال، لا نعم، قالت له البيت بتاعي اهو وانا ساكنه هنا اهو، البيت بتاعي اهو. قام هو بص كده وقال لها بيت بيت يا بيت، امال فين اوضه الجلوس واوضه النوم والانتريه ده تراب؟ قالت له اسمع بقى، انا بنام على التراب هنا اهو وغطايا السماء، كلام ما خدش فيه بصلك ده. قال لها بقى بقى الحلاوه ده ايه والجمال ده اهو يسكن القبور. بصت له وقالت له قالت له يا اللي انت غاوي الجمال، ايوه ياللي انت غاوي الجمال، بكره الجمال حيروح وتبكي بدمع الندم ساعة طلوع الروح، والناس يشاوروا عليك ويقولوا كان خفيف الروح. أما هو بص لها كده وقال لها اسمعي بقى، ما تجيبي سيرة طلوع الروح دي بقى، خلينا هنا خلينا هنا نعيش في الهنا، ده احنا لبعضنا. شاري اه. قالت نعم، قال لها انا جيت لحد البيت، انا جيت لحد البيت، انت طلباتك؟ قال لها ما انت عارف واحد غريب جاي بيت مع واحده ما يعرفهاش هيعوز منها ايه؟ قالت له اسمع بس يا شرق. قال له عاوز ايه؟ قالت له اوعى الزنا تقربه زي ما ربنا قايل، ضروري منك هيخلص والمثل قايل، وتبقى بنتك او اختك بخت غماي. ملكش بنات يا عبد العال؟ قال لها ما اتجوزتش. ملكش اخوات بنات؟ قال لها امي ما خبطتش غيري. مالكش ام؟ قال لها ماتت انا وبس. طب لما تتجوز وتخلف بناتك بختها؟ قال لها اللي يميل يبقى روح في ستين ده، انا دي الوقت. اوه اوه. قالت له تحت امرك يا عم؟ قال لها ايوه كده اسلاكي يا بنتي اسلاكي. قالت له اسمع انا هنفذ لك طلبك بس بشرط، انا ليا كمان طلب. قال لها يا سلام ده انت تقشر يا جميل، لو تطلبي الدنيا حاجبها ونجوم السما ليكي هحسبها، ده العين بتعرف حبايبها. تحت امري. عاد 10 جنيه 100 200 اطلع. امال عاوز ايه؟ قالت له الطلب بتاعي انك تصلي 4 ركعات لله، وساعه ما تخلص الصلي صلي الـ4 بس، وساعه ما تسلم هتلاقيني تحت امرك هنفذ لك طلبك في غمضه عين. أم بدأ يكلم نفسه كده قال واد عبد العال طب ده أنا عمري ما خبطت ولا ركعة صلي إيه صلي لكن الشيطان راح جاي في ودنه كده وقال له عبد العال يا أخوة احنا قربنا هو ما تقوم تعك وشك بشوية مية ورجلك بحبة مية وتخبط لها أربع ركعات يا في السلب يا في الخشب هي عارفة الصلاة قوم بص لو قال لها وصار عندك مية يا صبي عندك مية يا صبي عندك مية يا صبي قالت له الزلعة مركونة على القبر عندك ايه عندك مية يا صبي عندك مية يا صبي قالت له روح الزلعة عندك ايه يا صبي عندك مي يا صبي قالت له الزلعة مركونة على القبر عندك ايه عندك مي يا صبي عندك مي يا صبي قالت له روح الزلعة عندك ايه راح على الزلعة اللي مركونة على القبر وبعنفوانه وشبابه وصحته والشيطان معاه راح مسكها من ودنها وقال نويته بس النية مش سليمة ملقاش فيها ولا سقطة راح ضربها كده قال بركة يا جامع بلا صلاة بلا افتاح وراح لحد عندها كده قال لها وصال ايه تنعم ما لقيتش مية قالت له كذاب قال لها ايه حنشتم بقى تعالي معايا والمية تبين الغطاس راحت لحد الزلعة بتبص فيها ما لقتش فيها ولا سقطة فبكت بدمع العين ورفعت وكها للسماء ونادت ربها بكلام مش هقوله إلا ما تصلوا على حضرة النبي بتقول يا ربي يلي خلقت النظر وأصل النظر مي وخلقت آدم وحواء من طين ومن مي وأجريت الرياح بأمرك في السماء وفي البحور مي ما نسيتش في البحر سمكة ولا في الجبل خي يا يا يا يا يا يا يا يا يا ربي لأجل النبي يا ربي لأجل النبي طاقة زر الأنبياء ما تكسفنيش يا ربي ولا تشمت عزل فيا ولا يقولوش شرف الصبي ضاع في شربة المية سمعت ندام السماء سمعت ندام السماء بيقول لي يا ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش يا صبي بأمركم فيكون حمل الزلع بالمية لما اطمنت ان ربنا حينصرها بصيت له وقالت له عد العال. قال لها نعم. قالت له الدلع اهي مليانه اهي اتوضى اهي الدلع اهي والميه اهي اتوضى اهي وشورت بصابعها على الزلعة. بس صاحبنا لقى المية بتفور منها بقدرة مين؟ بقدرة الله. أم صاحبنا جسمه اهتز كده وبدأ يكلم نفسه وادي عبد العال بقى صبية زي اللي هي غلبانة ما حلتهاش ولا مليه تشور بصابعها ربنا يطوعني وأنا اللي اداني المال والجاه والسلطان أعصاه؟ لا لا. راح مقرب على الزلعة وسمى باسم الله وتوضا وصال وصال. قالت له نعم. قال لها الإبلة لنحن. قالت له أينما تولوا فتم وجه الله. راح واقف كده وقال نويته ولسه بحط ايده على صدره راح الشيطان بتاعه جاي له في ودنه. قال له عم العاف العاف اخبط لها الاربع ركعات بسرعة سوي. هو عاوز يخسر له الصلاة. لكن يا سادة يا مستمعين السلك الرباني ضرب وانا بقول سلك الادارة ضرب. انا قلت اشوف مين اللي طالبني. الوه مين الوه مين جر انين كلمني بطلصم الاسم اسم الدال علمني. لقيت سيدنا الحسين بيقول لي مرحبا يا ابني ده احنا وضعنا الاساس وانت عليك تبني. انا نمت وصحيت لقيت الزن بيعاتبني بيقول لي بتحب وتنام ده يبقى في شرع من يا ابني. تعالى صلى الاربع ركعات وبص لقاها بتقرا في كتاب الله. قال يا ولد ده الصلاه جميله سيبها تقرا وخد لك كمان اربع ركعات. صلى اربع وكمان اربع واربع فاربع واربع اربع بيصلي اربع واربع اربع واربع فاربع واربع واربع فاربع يبقوا كام؟ لا ده الحكايه غوطت قوي. نعدهم تاني سوا. بيصلي أربعة وأربعة وأربعة وأربعة فأربعة وأربعة وأربعة فأربعة. لا ده عدوا بزمان. لا هم 52. نعدهم تاني. وصلى أربع وأربعة وأربع وأربعة فأربعة وأربعة وأربعة فأربعة. هي تبص تبص تلاقيه يسلم أربعة وين وأربعة تعمل انها بتقرا وتبص تلاقيه يخلص ويسلم وين يسلم وين. قالت لا اما اقوم اشوفه بيصلي مظبوط التوبه سليم ولا بيفكر في فشت الجمعيه. وخطوه بخطوه خطوه بخطوه وصلت لقته بيصلي صلاة سليمة 100%. فوقفت جنبه لحد ما سلم وخلته بسلم وراحت مقربة منه وحبت تقول له الكلام اللي كان بيقوله زمان تشوف التوبة صحيحة ولا لا. قالت له بنمسي. قال لها يا شيخة حرام عليك. طب قولي حرما. قلت له حرما حرما ايه يا ولد يا ده انا بقول لك صلي بضحك عليك تاخد الكلام بجد. انا تحت امرك اهو، هنفذ لك طلبك في لمح البصر. بس يا بنتي، صاحبنا بص لها وبكى وقال، قال لي هذا اللي يسيب النبي. ايوه عبد العال بقى انسان تاني خالص، الله يرحمه. تعيش فتح الى روحه. المقصود انا عارف ان انت اصل الحاج محمد البنا. فتح الى روحه. ده اللي يسيب النبي ويمشي ورا النسوين، الناس يشاوروا عليه ويقولوا قليل الدين، بكره تموت يا ابن ادم ويحاسبك الملكين، تبقى انت في النار بتحرق والورثة بيتورثوا الفدادين. أي حاضر، فكرنا بالراجل الحلو ده والنبي. أنا تحت أمرك يا عبد العال. قال لها اسمعي، ده اللي يسيب النبي ويمشي ورا النسوين، الناس يشاوروا عليه ويقولوا قليل الدين، بكرة تموت يا ابن آدم ويحسبك الملكين، بتلقى ملك على الشمال وملك على اليمين، تبقى انت في النار بتحرق والورثة بيتورثوا الفدادين. قالت له يا فدادين ايه يا ولد، ده انا بضحك عليه. قال لها انا لي عندك طلب واحد. عايز ايه؟ قال لها تسيبيني اصلي كمان 4 ركعات علشان خاطر حضرة النبي. قالت له صلي ونوى، وهي راحت معديه من قدامه بالمسا عبر بصلي، قلعت فستانها وظهرت مفاتن الجسم، غمض عينيه وكمل الصلاة، وساعة ما سلم راح مضير ظهره. قامت هي بصت له وقالت له سعد، عشان يروح مولانا سيدنا الحسين، وهو ماشي بيقول ما تغربش ابدا. اوصفوا لي الحب بيعمل ايه في القلب، اوصفوا لي الحب بيعمل ايه في القلب، بيحير بيصهر بيحير، يا خوف يا خوف يا خوف، آه يا خوف لحيك. ماشي بيبكي ويقول يا رب توب يا يا ربي توب يا ربي توب يا ربي توب يا ربي توب، نصوحة بعد عصيان قبل المشيب وانحل وامشي بعصياني، القلب نادم القلب نادم القلب نادم، وليه العين عصيان صيامي ها عصياني عصياني عصياني. وصل ميدان سيدنا الحسين وعاوز يخش لقى ثلاثة اصحابه نايمين على الرصيف. راح مقرب منهم وهزز واحد وقال له يا ولا يا ولا يا له محايمين التلاتة. تري مين اللي كده؟ قالوا له ما انت عارف البر وغطى، ما انت معاك الفلوس وهربت مننا. انت كنت فين؟ قال اما انا يا ولاد سهرت سهرة الليلة، انما ايه فين يا اخوي؟ قال لقيت بنت، انما ايه ولسه هيقول انها مؤمنة وتقية. راح واحد منهم ماسكه كده قال له كده كده يا ابو عين زيغة يا مية من تحتتي، احنا يا واد مش متفقين قبل ما نيجي من شوبة اللي يصطاد واحدة تبقى شركة. قال على كل حال ما احنا شركة المغربية نروح لها، بس يعني سيبوني بس اخش اصلي الفجر. قالوا نعم اخوي انت هتخسر يا واد ولا ايه؟ فجر ايه يا واد؟ فجر ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ فجر ايه يا ولد؟ قال يا جماعه هصلي بس ركعتين. قال يا شيخ ولا صلاه ولا بتاع، ده انت لسه شباب شعرك لسه ما شاب، خلينا كده احباب يا ولد خلينا كده احباب. وحياة أبوك الغالي يا شيخ من تمصلي ولا ركحة يا جماعة منه معروس تبوي. قال لي يا شيخ ورحمة أبوك من تمصلي. قال إيه إذا كنتوش تحلفوا؟ طب يلا بيه. ده انت لسه شباب يا واد، ده انت لسه شباب شعرك لسه ما شاب يا واد، شعرك لسه ما شاب. ده انت لسه شباب يا ده انت لسه شباب. وحياة ابوك من تمصلي. قال ايه اذا كنت اشتحني زي بعضك. وراحوا حدا الخمار يشربوا طول النهار، لكن عبد العالي المرة دي الخمرة لها طعم تاني في حنكه. بعد التوبة الخمرة بقاش زي الاول، فبص للخمر وقال له قال له يا تاجر الخمر جالك امر ناولني. مش جنوكر، لا دي خمره المره دي ايه. وزمزم الكاس امام الناس وناولني. صباح الفل لمزاجي حللتها والشرع نولي. وشرب لحد المغربية واحد منهم قال له عبد العال؟ قال له نعم. قال له قوم بقى نروح لها لحسن ليلة صيف قصير واحنا اربعة. قال يلا يلا يلا يلا, يلا بينا يلا. عشان الفجر بقى كل سنه وانت طيب. يلا بينا يلا. وماشيين وراه وصلوا الجبانة. خليك ويانا وصلوا الجبانة. خليك ويانا من الحب احيانا يا ريت بقى انسى. ساعة ما وصلوا الجبانة كده وعبد العال داخل قالوا له الله عبد العال دي جبانة. قال ايوه مهساك مهساك نهيني. قالوا له عال ها اهي الجبانه بقى لحد حيفوت علينا ولا حد حيسمعنا وحتبقى ليله ايه. معاك بطاريه؟ قال لا انا عارف مطرحها بس ورايا. وفضلوا ماشي. قبل ما يوصلوا بشويه شافوا منظر غريب. شافوا ايه؟ راحوا لحد المكان لقوا النور من السماء نازل والمسك والطيب من فوق المكان نازل. شكرا يا مرحبا. ام واحد منهم بصروا كده قال له عدي العاد. قال له نعم. قال له الظاهر فيه ميت قريب اهو، ميت جديد واهله بيقروا له تعال من هنا اهو. قال لهم لا ده هي. قال هي؟ وراحوا بصين التلاتة لقوا عمود نور نازل من السماء مخلي المكان ظهر وهي قاعدة بتتلو في كتاب الله وظهرها له. عبد العاف، عبد العاف. قال ايه؟ ايه؟ ايه؟ قالوا انت جايبنا عند ولية ولا ايه؟ احنا يا عم مش خش. قال لا احنا متفقين ان احنا شركة كل واحد يدخل ياخد نصيبه. خش يا نمرة واحد. بيشاور الاولاني عشان يدخل فبكى بدمع العين. الله بتعيط ليه؟ قال له خايف اخش على النور لما تحرقني. يا ابني حلاو. قال بلاش انت يا اولاني. حق. خش يا نمرة واحد. بكى وقال انا خايف اخش على النور للنار تحرقني. قال له بلاش انت يا نمرة واحد. خش يا نمرة اتنين. بكى التاني وقال له ابقى اقول ايه لما ربي حاسبني. قال خش انت يا نمرة تلاتة. قال له يبقى وشي شكله ايه يا عبد العال لما المصطفى يعاتبني. قال يعني مش هتخشوا؟ قالوا لا احنا عم من النهاردة هنفسخ الصحوبية. انت من هنا واحنا من هنا. عن اذنك رايحين فين؟ قالوا له هننهض صلاة العشاء ورا الامام في مولانا سيدنا الحسين. وطلع يجروا هو بص لقاها ظهرها له. قال يا واد سيبها بتقرا ما تقطعش عليها خلوتها مع ربه وارجع مع اصحابك صلي. سمعها بتنادي عليه عبد العال. قال الله يا شايفاني ولا ايه؟ انا حجري. قال اطلوع تجري يا عبد العال. قال يا سلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله. انا جاي انا جاي. وصل عندها وقال لها السلام على من اتبع الهدى. قالت له عليك السلام يا عبد العال. اجلس. قال لها حاضر. روح قاعد بربع ايديك يا عبد العال. لا نعم. قالت له الدين بتاعنا ما بيحبش كده. قال لها وحد كده يا ست؟ قالت له انت قمت الصبح عشان تصلي الفجر صليت؟ قال لها ما حصلش ابدا ما حصلش. قالت له صادق يا عبد العال الفلوس اللي معاك بحالها ولا خست؟ قال لها ما خستش غير تمن ازازه واحده بلاك هورس. ازازه واحده. قالت له صادق يا عبد العال انت النهارده يعني صادق في كل اقوالك؟ قال لها ما انت السبب ما انت السبب ما انت السبب. عيب يا وصل عيب يا وصل ما انت السبب ما انت السبب ما انت السبب ما انت السبب. عيب يا وصل عيب يا وصل ما انت السبب. قالت له الفلوس اللي فاضله معاك عاوزين نستعملها في الحلال. قال لها حلال؟ هنتجوز؟ قالت له لا انا مش عايزه جواز ولا انا طالبه جهاز. انا انا انا مش عايزه جواز ولا انا طالبه جهاز. يلا بينا يا اخويا نسافر على ارض الحجاز نسافر لحضرة النبي. انت تشيل قربة وانا حشيل زلع. انت تشيل قربة وانا حشيل زلع. نمشي ورا الافواج والسعيد المحتاج ونسقي الحجاج يا واد ونسقي الحجاج. قال لها يلا بينا. وراح شايل القربة تحت باطه وهي شالت الزلع على راسي ومن شارع صلاح سالم على مدينة نصر عالسويس. أم النبي تبع أمين ويا محلى المركب عالمين. أم النبي تبع أمين ويا محلى المركب عالمين. وانت مسافر لنا بين رايح تزور طه الغاب. وركبوا المركبة الاثنين وركبوا المركب والمركبة صار وركبوا المركب والمركبة صار وبعد شوية الدموع سار ووصلوا إلى جدة وزالت الشدة وبعد أيام عدة سافروا إلى الغد وصاروا طوال في الضرب الطوال وشافوا النور بلال في مقام رسول الله وصلوا في الحرمين وشاهدوا كحيل العين. ما تصلوا يا حضر على ابن عبد الله ووقفوا على عرفات ورموا الجمرة في منى سبع مرات. يا ناس وحدوا الله. هما الاثنين زاروا وتمتعوا وكل واحد منهم بقى في طريق هو بتسقي الرجال وهي بتسقي الحريق. يوم وشهر وسنة ما بشوفوش بعض. لا ليلة من ذات الليالي ليلة من ذات الليالي كان سهران والقلب خالي داخل يزور طه الغالي داخل يزور مقام حضرة النبي قلبه خالي ما فيش حاجة. شاف وصال بتسقي الحريم بعيد نادى عليه يا وصال. قالت نعم يا عبد العال. قال لها تعالي تعالي يا صلقة تعالي تعالي تعالي يا غالية تعالي. جت تجري. نعم يا سي عبد العال. بص لها وقال لها تعالي تعالي تعالي تعالي يا صالحة تعالي يا غالية تعالي. جت تجري. نعم يا عبد العال. قال لها ما بين قبر النبي ومنظر الجنة يا دي اصحى بقى يا ولد. وياللي انت طمعان على الدنيا ما تتأنى هو انت ضامن لحد الصبح تستنى. ده اللي بياكل حرام عمره ما يتهنى اما اللي ياكل حلال حيقضي عمره سعيد ويوم القيامة حتبقى اخرته الجنة. اجلسي يا وصال. اجلسي شوي. وجلس بينهم وبين بعض مترين وفي لحظات اخذتهم سينا من النوم. ناموا الاثنين في مقام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه. وساعة ما ناموا شافوا رؤية جميلة هما الاثنين. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام جه لعبد العال في المنام وقال له يا عبد العال لا رهبانية في الإسلام. تزوج بوصال فإنها صالحة وأنت صالح. وفي نفس اللحظة جه لوصال وقال لها يا وصال تزوجي بعبد العال فإنه صالح وأنت صالحة. من فرحتهم في منهم شافوا حضرة النبي جسمهم اهتز صحيوا من النوم. قال لها انتظري خمس دقايق وطلع يجري جاب المأذون وكتبوا الكتاب في مقام الرسول العظيم وبدأوا يغنوا ويهنوا ويقولوا طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا أيها المدعو